العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأمر الله عز وجل بني إسرائيل كما تقدم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هنا للوفاء بعهد الله عز وجل والعمل بطاعته والانتهاء عن معاصيه استعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر يعين الإنسان على اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، وعلى أن يلزم طريق الله سبحانه تبارك وتعالى فلا يحيد عن طريقه سبحانه. الصبر يعين على العمل ويعين الإنسان على الكف، فيعمل بالطاعة ويكف عن المعصية. استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة هامة كما قدمنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر، يعني إذا أهمه وشغل باله أمر من الأمور، يستعين على ذلك بالصلاة كما سيأتي في الأحاديث. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول العلماء: الصبر على الأذى والصبر على الطاعة من باب جهاد النفس. إنسان يجاهد، وهذا من أعظم الجهاد أن تصبر، أن تتعلم وأن تعود نفسك على ذلك. الصبر على الأذى والصبر على طاعة الله سبحانه والصبر عن المعصية والصبر على قمع النفس عن شهواتها ومنع النفس من تطاولها في الباطل، وهذا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأخلاق الصالحين. الصبر، الإنسان يصبر، والصبر بالتصبر بالتعلم لذلك. وذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. ما فيش حد بيولد وهو عالم إلا من يهب الله سبحانه وتعالى هبة أن يكون نبيا، فهبة من الله يرزقه العلم من عندي سبحانه. لكن غير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لا، هذا وإن كان هبة من الله ولكن بالطريق، طريق التعلم، أنه يدرس فيتعلم على يد أهل العلم في كتب أهل العلم. وهنا إلا الأنبياء يأتيهم الوحي من السماء عن طريق رسول الله من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. إذا هنا الإنسان يتعلم بالتعلم شيء وراء شيء حتى يصير من أهل العلم، كذلك حتى يكون من أهل الحلم ومن أهل الصبر يتصبر شيئا فشيئا كما قال في الحديث: الحلم بالتحلم. والعلماء يبينون هذا المعنى، فيقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وواضح التشبيه الذي يقول علي رضي الله عنه: الرأس مع الجسد، لو أن الرأس قطعت خلاص لا قيمة للجسد، صار ميتا. كذلك الإيمان والصبر، الإيمان تكاليف شرعية، الله عز وجل يأمر العبد بأن يوحد الله وأن يصبر على التوحيد. لو أنه ما عندوش صبر على هذا الشيء، أي شيء يبعده عن التوحيد فيشرك بالله سبحانه، يخاف من أي إنسان من أي مخلوق، هنا يقع زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل الجنة في ذبابة، ودخل رجل النار في ذبابة. ذبابة دخل بها هذا الجنة وهذا دخل بها النار، إيه حكاية الاثنين؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل على قوم يعبدون وثنا صنما يعبدونه من دون الله، فقالوا قرب، أجبروه: هنقتلك، نعمل فيك، ما قرب لهذا الوثن شيئا. فقال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله سبحانه، ما عبدش غير الله، ولا بإني أدي شيء على وجه القربة إلا لله سبحانه وتعالى. فقتلوه فدخل الجنة. ومر رجل آخر قالوا قرب، قال: ما معي ما أقرب. قالوا: ولو ذبابة، ولو ذباب، يعني كده من الهوى كده، والهدي جبانة قربة لهذا الشيء. فقرب ذبابة فكان من أهل النار، فكان من أهل النار. هذا قرب ذبابة وهذا اعترض وامتنع، فصبر فكان من أهل الجنة. لما هنا الصبر يجعل العبد لا ينحرف عن العقيدة الصحيحة، فإذا لم يوجد الصبر يقوم الإنسان يمشي مع السالكين إلى غير طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصبر على الطاعة، فيأمرك الله سبحانه أن تصدي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. هنا إن ما كانش الصبر لم يفعل العبد ذلك، فكان الصبر أس الإيمان، فهو من الإنسان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر مع الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. إذا لم يوجد الصبر ضاع من العبد الإيمان وتزعزع وتزلزل وترك دين الله سبحانه. يقول يحيى بن يمان: الصبر ألا تتمنى حالة سوى ما رزقك الله سبحانه تبارك وتعالى، والرضا بما قضى الله من أمر دنياك وآخرتك. أن تصبر، تستعين على الصبر بإيه؟ بالرضا في النفس أن الله أعطاني ذلك وربنا له حكمة، يبقى هو ده الشيء الكويس. لا تنظر إلى ما مع غيرك، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، ربنا أعطاك ما يليق بك أنت، وأعطى لفلان ما يليق به هو، وابتلى فلان ففتنه بما يفتن به مثله. يبقى هنا احمد ربك على ما أعطاك سبحانه. فقال لنا الصبر ألا تتمنى حالة سوى ما رزقك الله، إلا ربنا ادهولك ترضى به وتفرح به، وأن ترضى بما قضى الله من أمر دنياك وأمر أخراك. أمرك في الدنيا بالكد وبالتعب حتى تنال المنزلة عند الله عز وجل، فترضى بهذا الذي رضيه الله عز وجل لك. يقول العلماء: وصف الله عز وجل جزاء الأعمال وجعل لها نهاية، كل عمل له أجر عند الله سبحانه، وقال لنا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحسنة بعشر أمثالها، وقال لنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة، يبقى حبة نتج منها سبعمائة، نتج منها سبعمائة. هنا والله يضاعف يضاعف، يبقى الحسنة قد تصل إلى سبعمائة، وقد تصل إلى أضعاف كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فجعل لأهل الصبر على البلاء، أهل الصبر على دين الله سبحانه، المنزلة العالية، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من غير عد، من غير عد، لا سبعمائة ولا سبعة آلاف ولا لا أكثر من ذلك، مثل ما تعدش في ثواب هؤلاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كذلك من فضل الصبر أن الله سبحانه وصف به نفسه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإن لم يذكر هذا في القرآن، يعني كوصف الله عز وجل بالصبر في القرآن مجاش، لكن جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الصحيحين من حديث أبي موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. يبقى الله يصبر على الأذى الذي يسمعه، يسمع الأذى من العباد، يسمعهم يكفرون بالله سبحانه، يسمعهم ينسبون له الولد وينسبون له الصاحبة، ويرزقهم ويعافيهم بفضله سبحانه وبكرمه سبحانه، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم سبحانه تبارك وتعالى، لعلهم يتوبون إلى الله. وقال: وأملي لهم، إن أملي لهم إن كيدي متين. فيملي، يمهل للعباد، إما ليرجعوا ويتوبوا، وإما لينتظروا ما ينزل بهم من عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى. الله يصبر، صبر الله صبر الحليم، اللهم الصافي أنه الحليم، فكأنه يعود أو تعود هذه الكلمة في هذا المعنى لمعنى حلم الله، حلم إنه يصبر عن العباد معنى يمهل ويؤخر. والصبر قد يكون من الإنسان في المخلوق إنه يقدر على فعل شيء وقد لا يقدر، وقد لا يقدر فيؤذيه داره وما يقدرش يعمل له حاجة فيصبر، يصبر على ذل، يصبر على مهانة، يصبر على أذى لأنه ما يعرفش يعمل شيء. فلذلك نقول فلان حليم، فرق في البشر بين فلان حليم وفلان صبور. فلان صبور عنده قوة تحمل ويؤذى ويتحمل، ويمكن بيتحمل لأنه ما يقدرش يدفع، ويمكن بيقدر يدفع ويصبر. فإذا كان بيقدر يدفع ويصف لنا حلم الإنسان، حلم إنه قادر على الدفع، قادر على أن يكيل الصاع بعشرين صاع ولكنه بيتصبر في ذلك، يبقى هنا الحلم إنه قادر على الفعل ومع ذلك يصبر ينتظر ينتظر. فرجع المعنى لله سبحانه تبارك وتعالى أنه الحليم يصبر عن عباده مع قدرته على تأديبهم، مع قدرته على تعذيبهم، مع قدرته على أن يمنعهم أرزاقهم، ولكنه يصبر سبحانه ويعصي للعباد ويؤخر، إذا هنا يملي لهم سبحانه ويحلم عنهم مع قدرته عليهم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا جاء من أسماء الله الحسنى الصبور، وهذا لم يأتي في القرآن إنما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء كلمة الصبور من أسماء الله الحسنى سبحانه تبارك وتعالى. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، كبيرة معنى شاقة ثقيلة، إما إنها معنى الصلاة يعني أو الصلاة وما ذكر الله عز وجل معها، يبقى راجع لكلمة الاستعانة، إن هذه الاستعانة بالصلاة وغيرها في مشقة إلا على من خشع لله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا الصلاة إيه المشقة اللي فيها؟ قالوا فيها الإنسان بيحبس نفسه على هذا العمل في الصلاة، على إنه يقوم بين يدي الله عز وجل، يمتنع عن الطعام، يمتنع عن الشراب، يمتنع عن الشهوة، يمتنع أن ينظر إلى ما لا يجوز له، بل ويمتنع أن يتشاغل بما يجوز له أن ينظر إليه في غير الصلاة فليس له أن يتشاغل به في الصلاة، يمتنع من أن ينظر يلتفت يمينا وشمالا وإلا فهو اختلاف يختلسه الشيطان من صلاته. إذا هنا الصلاة فيها منع للإنسان من أشياء كانت مباحة له قبل أن يحرم بالصلاة. وهنا استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة بما فيها من أمرك بالخشوع، اخشع وأنت في الصلاة، تأدب بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، أعرض عن الدنيا، حاول أن تنقطع عن مشاغل الدنيا، مشاغل الدنيا كثيرة، والشيطان لا يترك الإنسان وخاصة في الصلاة، فأتي وسوس الإنسان ويذكره بالشيء الذي كان لا يذكره في غير الصلاة، يلاقي نفسه في الصلاة دماغه شتت وراحت لكذا أو كذا. فهنا يقول استعن بالصلاة وقاسي وعاني فيها واصبر، وصبر نفسك على هذه الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها. قال أهل العلم إنها عيدة للاثنين ولكن الصلاة أهم، فعبر عن الأهم وقال إنها، فعاد إليها وإن كان يعود إلى غيرها. قالوا مثاله في القرآن قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، الذهب يقول ينفقونه، الفضة قال ينفقونها، لما كانت أكثر أموال الناس الفضة والذهب قليل معهم فهنا قال ينفقونها، فعبر عن الفضة وإن كان الآخر داخلا فيها أيضا. كذلك في قوله سبحانه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، انفضوا إليها. العادة أن الإنسان إذا وجد العبادة وبعدين مشاغل الدنيا في لهو في كذا وفي تجارة في كذا، أيهما يجذب الإنسان إليه أكثر؟ التجارة فيها فلوس، اللي فيه فلوس يجذب الإنسان أكثر، فعبر عنها وإن كانوا هم انفضوا لما سمعوا أمر التجارة وأمر له جاء مع التجارة فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إليه. فعبر هنا بواحدة من الاثنين عن الاثنين، فعبر بالأهم أو بالأغلب. إذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها، إلى التجارة طمعا في المال، وتركوك قائما. وكما ذكرنا قيل أن ذلك راجع إلى الاستعانة أو إلى العبادة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من الخاشعون؟ قالوا الخاشعون جمع خاشع، خاشع، والخاشع المتواضع، المتواضع. يقول يعرف الخشوع بأنه هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح السكون والتواضع. يعني هيئة الإنسان في واحد مصير تقول أوف شكله كده متكبر، كده شكله وحش، كده ماشي كده متعنطط رافع نفسه. في إنسان تاني طلعت ما شاء الله سمته حلو كده، مش شرط انه ماشي كده منحني، ماشي مهكع، ماشي حاطط راسه في الارض، لا لا مش شرط هذا الشيء، ولكن الهيئه، السمت الحسن من الانسان تراه تستشعر فيه من انك تقدر تتكلم معه، تقدر تتكلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هينا سهلا لينا. ويقول لنا عن المؤمنين، المؤمن الف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الإنسان المؤمن سهل إنك تذهب إليه تتكلم معه في سهولة. في إنسان تروح تكلمه يرد عليك بكلمة ويحرجك ويؤذيك بالكلمة اللي يقولها لك. في إنسان يأخذ ودي معك ويمكن تكون محصلة واحدة، كلمت فلان ما ادكش حاجة، وكلمت فلان وبرضه ما ادكش حاجة، بس فلان امشي مش حدي، والآخر كلمك كلاما طبيعي وبرضه ما ادكش. تحب هذا وتبغض هذا الإنسان مع النتيجة واحدة، ولكن الخلق الحسن يجعل الذي لم يعطيك وهو بخلقه حسنة كأنه أعطاك. تقوم تقول فلان ده إنسان طيب، والله لو كان معك كان إداني، بس فعلا أنا عازل هذا في هذا الذي هو فيه. فلذلك الخشوع هيئة في نفس الإنسان يظهر منها على جوارح الإنسان السكون والتواضع. يقول قتادة الخشوع في القلب، الخشوع في القلب وهو الخوف، وغض البصر في الصلاة. يقول الزجاج الخاشع الذي يرى أثر الذل، الذل لله مش للناس، وإن كان للناس بمعنى التواضع. والخشوع عليه كخشوع الدار بعد الإقواء، كأنه جابوها كلمة الخشوع من معنى لغوي إنه الدار خشعت، الدار خشعت يعني انهد السقف بتاعها، وقعت دار قديمة فاتهزت الدار، وقع السقف بقى على الأرض بعد ما كان عاليا صار على الأرض. هذا يقولون خشعت الدار بمعنى أقوت، وانكسر سقفها وبقى على الأرض. خشعت الأصوات للرحمن، خشعت بمعنى سكنت. يوم القيامة ما فيش نفس يسمع يوم من شدة الخوف من الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشع الإنسان ببصره معنى غض البصر. الخشعة من الأرض أو الخشعة من الأرض، يقول الأرض اللاطئة، الأرض الطين، الأرض الرخوة، هذه الخاشعة وهذا الخشوع. إذا بمعنى أن الإنسان يكون ساكنا متواضعا، ما هوش نفورا، ما هوش جبارا، ما هوش متعاليا على خلق الله عز وجل. يقول الثوري سألت الأعمش عن الخشوع. الأعمش سليمان بن مهران من أئمة المسلمين ومن فقهائهم. الإمام سفيان الثوري يقول إني سألته عن الخشوع فقال يا ثوري أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع، عايز تبقى إمام. الثوري كان أمير المؤمنين في الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان من أعظم الزهاد رضي الله تبارك وتعالى عنه. يمكن كان يسمع الآية فيها ذكر الجنة أو ذكر النار ومن خوفه من النار يجري في الطريق، كأن النار قدامه هيدخل فيها بيجري كأنه بيهرب من النار من شدة خوفه منها. هذا الثوري يسأل عن الخشوع. فالأعمش يقول يعني انت عايز تبقى إمام الناس تعرفش يعني ايه الخشوع. قال سألت إبراهيم النخعي، هذا من التابعين من فقهائهم وأئمتهم، قال أعيمش تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس، مش الخشوع بذلك، بأن الإنسان يأكل الشيء الخشن ويلبس الخشن ويطاطي رأسه، ولكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواء، أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواء، يعني أمامك الناس مش فلان لأنه منصبه كبير يبقى هو اللي مع الحق والتاني لأنه رضي على الباطل، لا، ترى الجميع سواء. وتخشع لله في كل فرض افترض عليك أن أنت تواضع، أن تؤدي العبادة في سكون في ذل بين يدي الله عز وجل في كل فرض افترض عليك سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه نظر إلى شاب قد نكس رأسه، يعني ماشي في طريق المطلوب منه غض البصر، غض البصر، أنت ماشي في الطريق ما تنظرش إلى النساء، تنظرش إلى الحرام، ما فيش شيء حرام، خلاص بص زي ما تبص، لكن تغض البصر عن المحرمات. فوجد إنسانا ماشي في الطريق منكس رأسه، يعني مش غض البصر بس موطي رأسه كلها هيئة الخاشع في الطريق. فقال عمر رضي الله عنه: يا هذا ارفع رأسك، ارفع، مش مطلوب منك تخفض رأسك، إذا كان في الصلاة صلي وتواضع في الصلاة، لكن انت ماشي في الطريق ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. يعني الخشوع مش تمثيل، الخشوع في قلب الإنسان، مش مطلوب منك تخفض رأسك، ولكن إن غض بصرك عما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. علي بن أبي طالب يقول: الخشوع في القلب، وأن تلين كفيك للمرء المسلم، يعني تكون كفك لينة مع الإنسان، ما تضربش الإنسان، ما تقصوش على الإنسان، لما يطلب منك أعطي طالما أنك تقدر على العطاء. قال: وألا تلتفت في صلاتك، إذا دخلت في الصلاة فالخشوع أن أنت تكون بسكينة ووقار في الصلاة، حتى وأنت آتي إلى الصلاة، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، ما تجيش تجري للصلاة، لا، امشي على مشيتك العادية زي ما بتمشي عادي، تأتي في الصلاة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجاء في القرآن قول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال لنا سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالمؤمن قلبه يخشع وجلده يقشعر من ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن ما بيمثلش في هذه الأشياء ولا يظهر ما ليس في قلبه. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.